الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن سبل الخير كثيرة، وأمراضنا أيضا كثيرة، لا يدري المتكلم بأي شيء يدعى، ولكن جماع ذلك هو طلب العلم. أعني ما يجمع ذلك هو طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فجماع الخير هو طلب العلم، وطلب العلم الذي ينبغي أن ندعو إليه والذي ينبغي أن يرغب فيه هو تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن الناس من يشق عليه إذا دعي إلى العلم، ويظن أن معنى ذلك أنه يرفض دنياه وأنه يتخلى عن وطنه، وهذا لسنا ندعو إليه. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واسع بالله ولا تعجزن. ولكن الذي ندعو إليه أن المسلم إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإذا أراد أن يحج وجب عليه أن يعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإذا أراد أن يجاهد أعداء الله وجب عليه أن يعلم صفات أعداء الله. هكذا يجب عليه أن يتعلم المسائل التي يداولها، وواجب. وهذا هو المعنى بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رأس العلم هو تعلم كتاب الله، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتسعسع فيه له أجران. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ذات يوم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كرمغين، أي عظيمة السنام، من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من عذابهم. لو غدا أحدنا إلى المسجد من بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن، وبين مغرب وعشاء سنة واحدة، فإذا هو من أعلى الناس. سنة واحدة إذا كان يقرأ كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ليس معنى هذا أنك تسمي عمرك في طلب العلم، فإن هذا أيضا فضيلة، ولكن معناه أنك لو فرغت الوقت الذي يشتغل كثير من الناس في استماع آلات الأهل والطرف، ويشتغل كثير من الناس في القيل والقال، لو فرغت هذين الوقتين ففي سنة واحدة تستطيع بحمد الله أن تعرف أمور دينك، وخصوصا من أمثال الشباب، وخصوصا من أمثال الأولاد الصغار. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من قرأ القرآن وعمل به قلت فتاجم ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بناقشنا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. القرآن الذي أصبح أبناء المسلمين محرومين من تعلمه في كثير من الأبطار الإسلامية، أصبحوا محرومين من تعلم كتاب الله. فقد كان علماؤنا الأولين رحمهم الله يبدأون في تعليمهم بحفظ كتاب الله وبقراءة كتاب الله، ثم بحفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومصيبة عظيمة دعت العالم الإسلامي كله، وهو تغيير المناهج الدراسية. تغيير المناهج الدراسية تخرج شبابا شيوعيين وهم لا يشعرون، تخرج شبابا بعثيين وهم لا يشعرون، تخرج شبابا أولاد السوق خير منهم، فقد وجدناهم في أرض الحرمين يتجاذبون كما يتجاذب أبناء السوق، وقد وجدناهم في مصر في حالة مذبية، والسبب والفساد كله من قبل المدارس. ونحن معشر اليمنيين لنا جسدنا الوافر من ذلكم الفساد ومن ذلكم الضلال. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فرق كبير بين أن تترك ولدك لمدرس يأتي من أي أرض. لماذا أتى إلى اليمن؟ أتى من أجل المادة. وبين أن تأتي لمدرس من أهل الخير يعلم ولدك في مدة قصيرة، يكون ولدك جبلا لصلاحك، والله لأن يكون ولدك عالما من علماء المسلمين يدعو إلى كتاب الله ويدعو إلى سنة رسول الله، إنه خير لك من الدنيا وما فيها. ولكننا معشر القبائل وأسفا رضينا بأن نكون رعاة غنم، ورضينا بأن نكون ذراعا، ورضينا بأن تضيع أعمارنا في السعودية وفي غيرها، فوالله إنها لخسارة عظيمة، خسارة عظيمة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو كنا متفقهين في الدين لما أصبح كثير من أبنائنا يساندون الشيوعية ويساندون أعداء الإسلام، ونحن نظن أنهم على هدى. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ويبشرنا بالرجوع إلى الله، خصوصا نحن معشر اليمنيين: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحصبة يمانية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شأن أهل اليمن: إنهم أرب أفئدة وألين قلوبا. وثبت الحديث الصحيح: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم من الأبيال. فلعل الله سبحانه وتعالى يجبر معشر اليمنيين، فإن اليمن كله واحد، وما قسمته إلا السياسات المنحرفة، وما قسمته إلا الأهوى. ولعل الله سبحانه وتعالى يلزمنا أحاديث كثيرة. عند أن أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بإيمان أهل اليمن من غير قتال، سجد لله شكرا وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال: إني لبعبر حوض أدعوت الناس لأهل اليمن. لمن هذه الفضيلة؟ نتحدى بها أي بلدة كانت؟ الذي صلى الله عليه وعلى وسلم يقف بحوضة وأعطاه بيده وبيده حتى يطلع الناس لئلا يزاحم أهل اليمن على الشرب من الحوض الموضوع. يا لها من كرامة والحديث رواه مسلم في صحيحه. فجدير بنا ان نعض على هذا الدين بالنواجذ وحذار حذاري ان نكون اتباع كل ناقص، فان لله وانا اليه راجعون. ما كنا نبد معشر الاخوه ان نتدهور هذا التدهور. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نفسنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نفسنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نفسنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. وعند ان بدنا الوفد اليمني والوفد النجدي، أتدرون ماذا قال رسول الله عند ان قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيقبل البشرى يا بني سمير. قالوا: بشرتنا فاعطنا، اعطنا يا رسول الله. فيقبل البشرى يا بني سمير. قالوا: بشرتنا فاعطنا، وبنو تميم هم طائفة من ساكنين. قال: اقبل البشرى يا بني سمير. قالوا: بشرتنا فاعطنا. قال: قال: اقبل البشرى يا اهل اليمن. قالوا: قد قدمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفقه يمان والحكمة يمانية، والاحاديث في فضائل اليمن اكثر من ان يستطيع متكلم ان يحصيها. ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اخبر بقدوم اهل اليمن قال: اتاكم اهل اليمن، هم خير اهل الارض. قال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال: اتاكم اهل اليمن، هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. فقال: اتاكم اهل اليمن، هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلمة خفيفة الا انتم. ومع هذا اصبح اليمنيون اذنابا تارة يقتدون بمصر، وقد فسدت اخلاق كثير من اهل مصر بمصر، وتارة يقتدون بالنجديين، وقد فسدت اخلاق كثير من النجديين بنجد. فأصبحنا لا نشعر بأنفسنا ولا بمعنويتنا، وأن اليمن هم أصل العرب، وأن اليمن يثني عليهم رسول الله. وما أكثر المعارف التي خاضها اليمنيون، في سبيل الله في وقت الخلفاء الراشدين. ومن ثم إذا قرأنا في تاريخ دمشق أو في تاريخ الشام نجد فلان من فلان الخولاني، وآخر فلان من فلان الواضعي. فتشتت اليمنيون في كثير من الأقطار الإسلامية، والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا طلاب معيشة كما هو الآن. الآن اليمنيون مشتتين في كثير من الأقطار الإسلامية طلاب معيشة، أما أولئك فطلاب شهادة وطلاب عز في سبيل الله. يقتل احدهم الى بلده فيرابط فيها حتى يتوفى الله، فربما كان له اولاد فلقوه ذلك. ومن ثم نجد في الاندلس اناسا يمنيين، ونجد في المغرب اناسا يمنيين، وفي مصر وفي كثير من الاقطار الاسلاميه نجد كثيرا من اليمنيين، نجد انسابهم في الكتب، ويخبرنا ايضا ابناؤهم بان اصبحوا يمنيين. فقد فتحوا فتوحات ودخل الله فيهم الدين، وناصروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن علي بن ابي طالب كان من احرص الناس على سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. علي بن ابي طالب امره الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. فأرسل علي أبا الهيال وأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا ضمدها فأولئك هم الذين يدعون إن أنهم من أتباع علي وهم يتمسحون بأرجفة الموتى وهم ينجمون وهم يشعرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منهم ومن أعمالهم فإنه كان من أحرص الناس على سنة رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا أدري أحسن لجميع تكلمنا أنا من بعد العشاء.